الرحيم من التفسير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كثيرا ما تتفاوت أقدار اللحظات والساعات والأوقات. فبين هي في عرف إنسان بضعة أيام، تكون في عرف آخر وفي تفكيره أنها سنوات. قد يعيش الإنسان منا دقائق معدودة، خمس دقائق أو ربع ساعة في انتظار شيء ما، فتمر هذه الدقائق متقاطعة ثقيلة كأنها درس، وقد تجري هذه الدقائق في لذة ما وفي رغبة ما وفي شيء ما، فتمر وكأنها فرصة. أليس الأمر كذلك؟ ألا وإني في انتظار أن تراكم تمر اللحظات كأنها دروس. الله أن يجمعني وإياكم في كل عرضه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا على حوض نبيه المصطفى نشرب سويا منه، وأن يجمعنا وإياكم في سوق الجنة ننظر إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد من أهل الدنيا سيئا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المغرورين، رب اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سخيا ولا محروما. رب هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من قيدك هذا الا مغفورا لنا وعنا راضيا، برحمتك يا ارحم الراحمين. نعود الى القلوب، نسال الله ان يفتح قلوبنا. نعود الى القلوب مره اخرى، والقلوب تصبح بالامر من اوله ومن اخره. إذا تكلمنا عن أي عمل من الأعمال التي ترضي الله فلا بد من وجود الصلاة فيها. ألا ترى أن الصلاة أهم ما فيها الخشوع والخشوع في القلب؟ نسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة. وكل الأعمال إذا عرفنا أن الشرط الأول فيها الإخلاص، فالإخلاص من القلب. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا مخلصة. ولذلك كانت أعمال القلوب أيها الإخوة أهم الأعمال على الإطلاق، أهم ما يجب عليك أعمال القلوب، فإنك إن أهملتها دخلت النار. لا بد أن تراعي قلبك. انظر إلى نداء الله عز وجل لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. نداء للمؤمنين بعد أن وصفهم بوصف الإيمان أن يؤمنوا. هم مؤمنون، كما يؤمنوا فيثبتوا على إيمانكم وتابعوا إيمانكم وزيدوا إيمانكم. انظر إلى غيرهم من الذين قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا يفاجئ قلوبنا، ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. نعم، كثير منا معه اصل الايمان، كثير منا معه اصل الايمان، ثم هو لا يراعيه فيكثر ويذهب، كما جاء بالحديث: تقبض الامانه من قلبك، ينام الرجل النومه، تقبض الامانه من قلبك، والامانه هنا بمعنى الايمان، ينام الرجل النومه، تقبض الامانه من قلبك فيظل اثرها مثل الوقت او مثل اثر الوقت في الروايه الاخرى، ثم ينام النوم تقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر المجد، كجمل أحرجته على رجلي فنشط فصار منتجا وليس في شيء. نعوذ بالله من سلب الإيمان. هذا هو سلب الإيمان. ينام الرجل النوم كما يقول العلماء صراع الحديث. ينام الرجل النوم فيغفل عن الله وعن دينه وعن العمل بطاعته فيقبض فتقبض الأمانة من قلبه. يقبض الإيمان ينزع فيظل أثره في أثر الوقت. وكل الوقت شجر في البادية أو ورق طويل. هذا الوقت وقيل الوقت أي النقش المرسوم على الثوب إذا بات. فيظل الإيمان في قلبه بائتا. نسأل الله أن يجيب الإيمان في قلوبنا. نعم كم من المسلمين اليوم معهم هذا الإيمان الباهت. يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب. كما يدرس وجه الثوب. النقش الموجود على الثوب عندك ومن كثر الغشي بهت. هكذا الموجود اليوم من أظهرنا إسلام باهت. إسلام باهت. ليس من الإسلام إلا القوة قديمة أصل الإيمان. ولكن ما يزال يبهت. وانظر الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. بل وينام الرجل النوم يعود فينام مرة أخرى لا يستمر بعد سلب الإيمان منه. سلب منه الإيمان خسارة مثل الوقت وهو لا ينتبه. ما زال نائما ثم ينام النوم ينام مرة أخرى فيعاقب مرة أخرى. ثم ينام الرجل النوم فيقبض الإيمان من قلبه فيظل أثره مثل أثر المسح كجمر أحرجته على رجل التنفس فتراه منتبرا وليس في شيء. لما تحس الجمرة وتحرجها كده من ركبتك تكسرها تتنطط على رجلك. كل مكان لما تجد هذه الجمرة يسميها في اللغة الأمية فؤسئة. تنفس وتراه منتبرا تكسرها كده وليس فيه شيء. تفوق فوقها دي تاني. كذلك الإيمان يعود في القلوب بقى فيه إخلاص منتشرة. يصلي مرة كل يوم ثلاثة. يصلي من غير خشوع ولا يحسن صلاة. يتصدق كل سنتين ثلاث مرة. يصوم تطوع كل شهر مرة. فهكذا نقط بعيدة وليس فيه شيء. اللهم نجنا من غفلتنا وليس فيه شيء. كذا يصبح الإيمان في القلب. يصير الإيمان في القلب يصير كمجد منتبر متباعد ليس فيه شيء. حتى يصبح الناس حتى يقال للرجل حديث حذيفة في صحيح مسلم حتى يقال للرجل ما أعقله ما أصرفه ما أفلده وليس في قلبه مثقال حبة خطر في الإيمان. وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول الرجل ما أجزله راجل كلمة راجل ما أصرفه كلام خفيف جدا ما أعقله لتبخه لكل كتاب. وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعوذ بالله من شر هذا. هذه هي أعمال القلوب. ألا تكون الأمور أهواء متشتتة أعمال متباعدة أمور من الإسلام من تقاه كما قلت أن لا يؤخذ يأخذ بعض الناس الإسلام بتقسيم بأصباعي بقطعة حتى حتى ينتهي منها. ممكن ضريس اليوم أهل الناس ونحن نسير بالسيارة يقول إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين. فقال الراكب بجواري لا يذكرون القرآن إلا في مثل هذا الموضع. أما إذا وجه للصلاة فلا يذكر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. هو يذكر الإسلام حال مصلحته حال ما يريد. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق جاءوا إليه مزعمين. بكل حال يأتي للإسلام والقرآن مزعما أما إن كان الحق عليه وكان مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا. نعم إننا بحاجة إلى أن ننبه قلوبنا مرة أخرى. اللهم أيقظ قلوبنا من ثباتها تنبه قلوبنا أخرى الحلف بالتوبة من معاصي القلوب والعمل بطاعات القلوب. التوبة من معاصي القلوب والعمل بطاعات القلوب. التوبة من معصية القلب. القلب يعصي. نعم. العاصي بالقلب المتمرد على الله هو القلب. وإنما الذي يظهر على الأعضاء من الفواحش فآثار معصية القلب. آثار معصية القلب. لذلك ابن القيم وهذا الكلام سيأتي معنا مستقبلا بإذن الله حين يقول قاعدة في ذكر طريق قريب موصل للاستقامة. قاعدة في ذكر طريق قريب موصل للاستقامة يقول كذلك في شيئين. واحد حفظ الخواطر. اثنين صدق التأهب بإلقاء الله. حفظ الخواطر مبتدأ الهم والإرادات هي القلب. لأن القلب المشحون بالشهوات وكل هو القلب الذي لم يولد قلب جنين في بطن الشهوات. هذا القلب المشحون بالشهوات يكون سبيلا للشيطان. الشيطان يمر عليه بصفة دائمة مستمرة. وسبق أن ذكرنا أن مثل هذا ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بقولك له اختر. إن لم يكن بين يديك طعام وكلب يأتيك ينزجر وينزجر. أما إذا كان بين يديك شيء وهو جائع لن ينتفع عنك بمجرد كلام. صح؟ معايا يا شباب؟ لأن القلب مشحون بالشهوات ومر عليه الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان لا يجد زي الكلب يجيك لحمة وريحتها لمخمخة في مدار الكلب يجيبك إلا أن تكون له بعذاب. وهذا معنى ما قيل أن السلف كانت تؤثير نفوسهم على الخير عفوا. أما نحن فلا تؤثينا نفوسنا على الخير إلا أن نحملها قسرا وقهرا. لأن نفوسنا ركبت قلوبنا فأثارت قلوبنا في أمر السواد. الشيطان يأتي لا تستطيع أن ترده يفترض أن تقول أعوذ بالله لا تستطيع. وإنما أن تقوم بنفسك هكذا وتنظر إليها وتقول ويحك يا نفس يا مأوى في سوء ويا مصدع في شر ألا تنفجرين ألا تبتدعين ألا تمتدعين ألا تخافين الله رب العالمين. تقف بنفسك على أقدامك وتردها عن غيها وتدلها على رشدها وتوجهها إلى مصالحها. لابد من التوبة من معاصي القلوب ثم العمل بطاعات القلوب. التوبة من معاصي أولا أن التخليع قبل التحليع. لابد من التطهير قبل دخول النور فإن النور لا يدخل إلا القلوب الطاهرة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. نعم لابد من التطهير أولا أن نطهر قلوبنا جيدا قبل كل شيء. فلا نطيل لابد من التوبة من معاصي القلوب. تذكروا معي معاصي القلوب. معاصي القلوب كثيرة وعظيمة منها الشرك والشك والنفاق والكفر. هذه من معاصي القلوب. من معاصي القلوب الاغترار بالله عز وجل والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. اللهم تب على قلوبنا. في معاصي القلوب الاغترار بالله وقرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نسأل ان يجعلنا من اهل الرحمة. ينادونكم ألم نكن معكم. المنافقون يقولون للمؤمنين ألم نكن معكم. إذا ما كنا معاكم بنحضر معكم الدرس بنصلي معاكم نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق. المنافقون يقولون للمؤمنين ألم نكن معكم؟ قال أي نعم كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ارتبتم وغرتكم الثماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. سبحان الله يرحم الله المؤمنين. المؤمنون حريصون على مصلحة ومنفعة ودعوة الناس حتى بعد الموت. هكذا المؤمن. نسأل الله يجعلنا مؤمنين. المؤمن يجب أنه دائما ناصحا كما قال قتادة. المؤمن لا تراه إلا ناصحا يحمل هم البشر. واستدل هذا موجود في تفسير قول الله تعالى قال رب ارجعون لعلي لا قال يا ليت قومي يعلمون كما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. مؤمن ياسين بعد ان قتله قومه مؤمن ياسين جاء رجل من اقصى المدينه في اسعى قال يا قوم اتبعوا المسلمين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني الايات فقتلوه قيل ادخل الجنه قتلوه قيل ادخل الجنه بعد ان قتل مقاتلة كفر ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله سبحان الله. نسأل الله ان يجعلنا من المؤمنين. هذا هو الاخلاص. رغم انهم كذبون فهو يحب لهم الخير ويريد لهم المصلحة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ليحتدوا ويفعلوا مثلي. كذا هنا المؤمنون وهم في الموقف سيكون رد تفصيلي. كنا معاكم أجرا ولكنكم فتنتم أنفسكم. وهكذا إن شاء الله إذا بدأنا في تهذيب عباد السالكين وعسى أن يكون قريبا سنأتي بمثل هذه المسألة لأن الله يمكن الحد من الذنب لإقامة الحد عليه ويتولى المؤمن الدعوة إلى الله للإعذار لإعذار الخليقة إلى الله إقامة الحدة والإعذار. فهنا المؤمنون يقيمون يردون عليه بالأسباب. الله عز وجل يفعل ذلك كثيرا في القرآن. قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر في آخر موضع في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له معايا الحفظة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن السافلين. هل تقول لو أن الله أداني لكنت من المتقين؟ هل تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين؟ نفس الكلام تجد نفسك تقول. الله يخبرك به من الآن يقول لك هاتوني كذا ويوم تقول ساعتها تستحي وتنكسر تكيش تخشيت رب تقول وأنا ثم أبي مسؤول يا حسرتك لكن يقول يا حسرتك ربي يقول لك ايه بلى قد جاءتك اياتي فاكثرت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم بيض وجوهنا يا رب. نعم تكون وجوه الكذابين مسودة. نعوذ بالله من الكذب والكذابين. المقصود هنا تكون مرة أخرى الحجة لا ولكنكم فتنتم أنفسكم. نعوذ بالله من الفتن. فتنتم أنفسكم خدعتم أنفسكم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. المنافق كما قال الله يخادعون الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. اللهم طهر قلوبنا. أن النفاق مرض فكنتم أنفسكم بخداع كثير منا يضحك على نفسه، يخادع نفسه والله، يعرف أنه ليس على شيء ومع ذلك يظن أنه على شيء مع أنه يعلم. سبحان الله، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فتنتم أنفسكم وتربصتم تربص بالمسلمين الدوائر من معاصي قلوبكم حياتي، كما قال الله عز وجل في وصف المنافقين الذين يتربصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم يكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فسيحكموا بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، شغل الشيطان أن يغرك بالأماني. قال الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول له يا عمي ده انت شحاب تتمتعنا في يومين وما تحكموا تبقى هاتي جماعة دولة بسرط. يمنيهم يؤمن ما تكتبه يرسلوا تعملهم بسرط. يمنيهم أم نصول فلانة وفلانة والإرسين الفلانيين والمنصر الفلاني بسرط. يمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. اللهم اتق علينا وعلى المسلمين. فغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الاغترار بسعة رحمة الله. لك يا عم رحمة ربنا واسعة. أجل من الناس الطيبين النهاردة أي في زيارة أمي طلع سيجارة يدخن. المهم يعني. فقلت له ممنوع التدخين عندنا ربنا يتوب عليك وعلى المسلمين. فسالها قال معلش بس جماعه سنيه يقولك يعني عندهم سجاير مكروه. قلت له لا مش مكروه دي حرام. قلت له مش مكروه دي حرام. قال لي لا هو انتوا خليت حاجه في السجاير حرمتوها؟ انتوا حرمتوا علينا رغيف العشرين ده قبل يا راجل. قلت له لا والله يغيب العيش حلال. فقال لي لا والله العظيم حرام. قلت له انت بتحرم؟ قال نعم لما تعرف انه ناقص وزن ومغسوس ومحطوط فيه كذا وكذا وشكله وتسكت يبقى حرام عليك. قلت حجه والله. ما شاء الله هم كلها فقهاء يا شباب. نسال الله ان يتوب علينا وعلى المسلمين. اي والله هذا كلامه بنفسه. فالمقصود في النهايه بعد كلام طويل قال لي يا عم رحمه ربنا واسعه قلت له في حد من المسلمين هيصل النار؟ هي اتملت بالكفار المسلمين ما لهمش مكان فربنا يحطهم في الحزن. قلت سبحان ربي سبحان ربي. امه مضلله والله، امه مخدوعه، امه مغتره مفتونه. كثيرا ما اقول ان هذه الامه يراد لها انتهاء ليصاف بها انتهاء. نعم ان اراده اطاعه الدين هذه الامه ليس ايضا عفويه بل مقصود مرتب لماذا استخف بها اسم ربك الاثم فاستخف قومه واطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. الفسق الواد في الاجتهاد نعم لذلك هذا الاجتهاد برحمة الله من أفضل ما يكون. كان الأمر كما يقول هذا الرجل فلما تعب النبي ونصر صلى الله عليه وسلم لما صلى حتى تورمت سلامه كسر في أصحابه من بعده. كيف قاموا كيف قاموا كيف غادوا كيف صلوا؟ ما الذي يحمل عثمان على ان يختم القران في ركعه؟ ليه؟ ماذا يريد طالما ان احنا هندخل الجنه هندخل الجنه؟ هذا الامر سهل وهين وبسيط. مين اللي يخليه يسعد يعني؟ سبحان الله مع رب في وجهه. يقول سبحانه وتعالى: ونوحوا أهلكم الجنة وشدتموها بما كنتم تعملون. ولذلك أيضا وإن كانت هذه استقرارا خفيفة خارج موضوعنا كثيرا تقول الرسول قال لما ربنا قال له سوف يعطيك ربك فرصا قال الأرض وواحد من أمتي في النار. فالإجابة على مثل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يرضيه ما لا يرضي ربه، صح ولا لا؟ إنما الذي يرضي الرسول والذي يرضي الله والذي يرضي الله أن يعذب من أعطاه، هذا الذي يرضيه، صح؟ إن تشكروا يكفروا فإن الله قريب عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم، فالذي يرضي الله قد يعذب من أعطاه. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن إن هنا يقول عليه رقية فرض إن شكرتم وآمنتم إن لم تشكروا ولتؤمنوا يعذبكم. قالت وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله فحساب قلت لنا يعذبكم بذنوبكم، فالله يرضيه أن يعذب من أذنب وحاشا لرسول الله أن يرضيه ما لا يرضي الله، بل لا يرضيه إلا ما يرضي الله بدليل على الحروب أمتي فلا تجد ما أحدث بعدك سحقا سحقا لمن بدل بعد بغي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ومن معاصي القلوب الاغترار بالله، الاغترار بالله سبحانه وتعالى أن يغتر بسعة رحمة الله. يا عم رحمة ربنا واسعة، يا عم ربنا خلاص، يا عم ده ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذا كله من معاصي القلوب أن يغتر برحمة الله فتعجب بفكر الله عليك وتتمادى في معصية الله سيلعنك ويطبع على قلبك ويطردك. ومن معاصي القلوب الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، وكما قال الله فأمن أهل القرى ويكشف نفسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون هذا أمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ويطبع على قلوبهم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أحد سواك. انظر إلى هذا التهديد والرعيد والوعيد الشديد، فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. الربيع بن خثيم كان لا ينام تقول ابنته يا شهابتي قالي أرأس ينامون وأنت لا تنام، يقول إن أباك يخاف البيات، يخاف يخاف أن يأتيه العذاب وهو نائم. وسبحان الله كل سنة وأنت نايمة يضم كل سنة السنة دي الست يضم إيه إيه يا الجرايد كده سبحان الله العظيم، نسأل الله ينفعنا من غفلتنا. لكن الكلام يقول لك ان هو بيسافر قرص صحي من النوم لا السرير بتاعه عايم على وجه الميه وخارج من البيت وهو نايم فوق السرير. سبحان الله الفوارق في المريح عمليه الساعه 3 بالليل والناس نايمه في دور التفكير كانوا نايمين وهكذا الكتاب في العصر الناس نايمه. يا رب ينفعنا من غفلتنا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ عجيب كثير بعض السلف كان يستيقظ من الليل يقول والله إذا تكلمت من الليل أتحسس أعضائي أخشى أن أكون قد مسيخ، أن أكون قد مسيخ وأنا نائم خوف الطرق. قلت أشتها في آخر الآية أولم يحجي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها انت لسه بالبيت اللي انت عايشه فيه، الارض مين؟ الملك مين؟ فين هلا؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها لو نشاء واصبناهم بذنوبهم لو شاء الله ان ياخذك ببعض ذنوبك. اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه أليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أظنني ذكرت لكم قبل ذلك أن الضحى في أسلحة توسل كل واحد في شغله يتكسب رزقه، لكن الله سمى هذا لعب للذين يقولون العمل عبادة. كل العمل عبادة، انما يكون العمل عبادة حين يكون بنية طاعة الله وطلب طاعة الله بأعماله، وحين لا يشغل طاعة الفضلية وقت الظهر صلاة الظهر، وقت العصر صلاة العصر، وقت الزيت وقت سلطة فرنسا الآن، لا يشغل هذا العمل عن طاعة الله. فتأمنوا مكر الله، فتأمنوا مكر الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا هو المكر، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يثبت هذا الإملاء من المكر. تذنب ولا يعاقبك ويعطيك، يعطيك، هذا هو الاستدراج من انواع المكر. الاستدراج وتعرف يعطي وتعصى وتعصى يمين وشمال وناسك انه سيفك والكسب اللي انت بتعمله وهيحاسبك. اذا رايت الله يعطي للعبد على معاصيه فاعلم انه استدراج. لحد ما يفرقك. هذا من انواع المكر، فامنوا مكر الله. وفي الحديث ترى في مثل هذا كثير منا ظاهره هكذا قد امن مكر الله، ظاهره وفعله حاله افعاله واقواله واعماله تحركاته كانه امن مكر الله، كانه يظن ان الله لا يراه. حديث في المكتفى عليه ان رجلا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد سمع البقره وال عمران، حفظ صوت البقره وال عمران، وكان من كتاب الوحش. سبحان الله، كل واحد يكفي الوحش القران وحافظ البقره والعمران. فارتد ولحق الحوت. اللهم الطف بنا يا رب. والله حين يذكر الانسان هذه الاشياء يقشعر جلده ويخاف على نفسه. هذا رجل شاهد الرسول وجلس معه وصاحبه وصلى معه وجاهد معه وكتب القرآن وحفظ البقرة وآل عمران، ثم ارتد. ارتد، ترك الإسلام، كفر. اللهم إنا نعوذ بك من تحول القلوب، رب نعوذ بك من الحول بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. من يأمن؟ من يأمن؟ هل تأمن أن تصبح كافرا؟ لا تأمن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. أرسلت والحق باليهود فقال اليهود هذا رجل كان يكتب محمد فارفعوه. فرفعوه، خلوه أسس فيه، رفعوه، فلم يلبث أن قطم الله عنقه فلم مات. سبحانك ربي ما أعدلك، ما أعدلك. انظر هذا الرجل حفظ الذكر والعنبة. يكتب الوحي، يجلس مع النبي في بيته. سبحان الله، لم يمت على هذا، وإنما قدر أن يلحق باليهود مرتدا فيموت. يا رب نعوذ بك من سوء الخاتمة. قد تلتفت عن الله لفتة فتموت فيها، فيختم لك بالسوء. لحظة واحدة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فلحق باليهود فرفعوه، فلم يلبث أن قصم الله عنقه، فحفروا له ودفنوه، فأصبح وقد نفضته الأرض. الأرض أذنت لربها وحقت، كيف تقبل مثل هذا؟ مثال أخر، رفضت فرمت على وجهه، فأصبحوا فوجدوه فحفروا له وأعمقوا. بدل المكان في الحجج ودفنوه، فحفروا 3 متر ودفنوه، فأصبح وقد لفظت في الأرض. صبحوا الأرض لفظت ولا أي دفن. أظن أن أحدا من أصحاب محمد يفعل هذا. فما تواروه في جنب بعض بيوتهم وأعمقوا وأوجعوا. قالوا أصحاب محمد فيهم طلعوه، فدخلوا بيت ووسعوا وأعمقوا ودفنوه، فأصبحوا وأن فضته الأرض فأخرجوه وتركوه منبوذا. كما نفذ كتاب الله ودين الله نفذته الأرض، والجزاء من جنس العمل. نحن أيها الإخوة، الأمن من مكر الله أن ترى نفسك على المعصية ولا تتوب وتأمن ألا يعاقبك الله، وأن ترى نفسك على الطاعة فتعتب وتأمن أن لا يحول الله قلبك فترتد عن الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا رب، ثبت قلوبنا على دينك. نعم، الرسول كان هذا أكثر دعائه، وكان أكثر دعائه لا ومقلب القلوب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، أليس حريا بنا نحن أن نكثر من هذا الدعاء؟ ألسنا أولى من النبي أن تكثر من هذا الدعاء؟ يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. أيضا من الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث أيضا اتفق عليه أو على الأقل في البخاري، وقاتلوا وقاتل قتالا تحديدا حتى قال الصحابة: ما أجزأ اليوم منا أحد إلا فلان. قال رسول الله: هو في النار، هو في النار، كأنه لم يجزئ غيره القتال، هو في النار. يقول راوي الحديث: هو أنس، حتى كاد بعض الصحابة أن يشك ويصلي معانا ويصوم ويحج ويحب، وفي خارج يقاتل وما حدش يسمع جهاده ولا أبلغ بلاءه في خدمة الإسلام، ثم خافوا منه. فقال أحدهم: أنا حجيج، أنا صاحب صاحبكم اليوم، فتبعته كفل، فجرح جراحة شديدة فلم يتحمل يحتجي، فوضع الزبالة سيفه في صدره واتكأ عليها فقتل نفسه. يقول: كيف رسول الله؟ قلت: يا رسول الله، الرجل الذي قلت هو في النار. قال: نعم. قال: قلت قتل نفسه. قال: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. لم يلقى الله فيما عبد غير الله إلا أدخله الله، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ثم قال: إن الله سينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. بعض الإخوة حين يظن أنه التزم وسعى وعمل في الدعوة خليها، فعمل في الدعوة، يظن أنه صار في مأمن، والله يقول للرسول: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تحسن إليه. التثبيت منا، يا رب من علينا بالتثبيت على الإيمان، يا ربنا ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم، نحتاج إلى التثبيت. والذي يأمن مكر الله فهو من المغرورين. سبق معنا أن تذكركم هذا التابعي التي قال والله إني لأخشى أن أكون من أهل النار. فقال له فقال الذهبي معلقا ومن لم يخش أن يكون من أهل النار فهو من المغرورين الذين أمنوا من الله. لا تكن من المغرورين الذين يأمنون من الله. أقن من مدح الله ليس في ظاهر الأقوال ولا الأعمال، وإنما محله القلب، أن يكون القلب راكيا ومائلا إلى هذا. والقنوط من رحمة المؤمن يطير إلى الله بجناحين، الخوف والرجاء، يطير بجناح الخوف حتى يصل إلى أن أساق إلى القنوط من رحمة الله فينزل جناح الخوف ويرفع جناح الرجاء حتى يصل إلى ما قبل الأمن من مدح الله ينزل ويرفع جناح الخوف. هكذا طيرانه بالخوف والرجاء، خوف ولكن لا يقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا والحمد لله رب العالمين. هذا هو العلم الصحيح، هذا هو الفكر الصحيح، هذا هو الفن الصحيح، هذا هو الذي يحمل على طاعة الله ويثبت على دين الله. كثير من الناس بين جناح بين طرفي نفسين، واحد أذنب ذنب يخرب لنا هاي هي تخفي تنجي. أمس أحد الإخوة بس الله يغفر لنا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولشباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ثبتنا وشباب المسلمين، اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. الشباب الأمس نايس يقول أنا حين أنظر إلى وجهي في المرآة أكسرها خرفان من نفسي، لأن أنا بعمل زي أنا بعجيب ده أنا خلاص بقاي نفسي مش تأكل نفسي وموت غير لأنه يهمه في معصية. هذا جانب أمر من رحمة الله لا ينفع، الأمر أول من ذلك. اللهم اشفي جميع المسلمين، توجه إلى الله وتب، الأمر واسع، تشفي في سعة الدين واحمد الله أنك لم تقع في كذا ولا كذا، الأمر ضيق وهكذا. هذا طرف واحد أمر من رحمة الله، وطرف آخر أمن من مكر الله. استجب يا باين إن الله غفور رحيم في سهل وبسيطة لي لا يستغفر الله في خطة كل حاجة. يا سلام، إن استغفار هذا يحتاج إلى استغفار كثير، يحتاج إلى استغفار كثير. نعوذ بالله من توبة المستهزئ يتوبها مصر، يتوبها مصر يقول استغفر الله ربه غافل الآن مصر على المعطية. كلام لسان الكذاب، هذه توبة الكذابين. قال ابن رجب في شرح حديث ابن آدم إذا دعوتني ورجوتني صحبتك ما كان منك ولا أبالي. قال شرط المسلم الدعاء والرجاء، أما الذي يقول بلسانه أستغفر الله فيرجي لدولة الكتابين كتاب يقول أستغفر الله ومصر على المصير يكتب على الله. الشيخ رب العالمين في آيات بعد قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخافوا من رحمة الله في الآخر عليه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة كذاب. يقول له يا رب جئت وما تمشي، الله ان يحفظ قلوبنا توبه منها القنوط من رحمه الله. لا تقنط من رحمه الله، انه لا يقنط من رحمه الله الا القوم الكافرون. نعم، لا تقنط من رحمه الله، رحمه الله واسعه، ورحمه الله اعظم من ذنبك، ومغفره الله اوسع من ذنبك. كل هذا الحديث الجميل يقول الله ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض أي ملء الأرض، أو قريبا من ملء الأرض، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا دست في شيء غفرت لك ولا أبالي. اللهم لك الحمد، كريم كريم ودود رحيم. ويقول الله في أسفل يا عبادي إني حرمت الظلم، قال سبحانه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. في أكرم من كده؟ في أرحم من كده؟ اللهم لك الحمد سبحان الله. والله لو قضينا اعمارنا في شكر هذه النعمه لانفتح لنا باب التوبه لاتينا شكرها. اي والله، اي والله، انها راحه وسعاده لقلب المؤمن. فالاغترار الخلوص من رحمة الله عز لا بل تقبل على الله. يقول الله عز وجل عبدي قم إلي أمسي إليك وأمسي إلي أهرو إليك. والحديث الآخر الذي في المسند وإسناده صحيح أن آدم كان رجلا سحوقا طوالا جسعا. هذا كان رجل سحوق طويل جدا في كلها حوالي 42 متر في السنة. رجلا طوالا سحوقا ذا شعر. فلما ارتكب المعصية صار يجري ويسرع ورقه بورق الجنة وطفق ارتبان عليهما بورق الجنة يجري. فأمسكته شجرة من رأسه رجل طويل ولشعره في رحكة شجرة يكتبه رأسه قال ارسلوني. قالت نتبه مرسلتك قل اتبيني ايش اشتبك. قال الله يا آدم أمني تفر يا آدم أمني تفر. قال أستحييك يا رب العالمين مكسوف منك يا رب. قال أستحييك يا رب العالمين. قال الله نعم إن العبد المؤمن ليستحي ربه من الذنب يصيبه بالسحي بالكسف. نسأل الله أن يرزق قلوبنا الحياء الحياء منه بكل دين خلق وخلق الإسلام حياء حياء الذي نزع اليوم من أمة من الأمة. نعوذ بالله من شر هذا. وإن العبد المؤمن ليستحي ربه من ذنب يصيبه ولكن يعلم بفضل الله أين المخرج. يعلم بفضل الله أين المخرج. أين المخرج؟ المخرج نفس نص الحديث التوبة والاستغفار. اللهم إنا نستغفرك فتب علينا. التوبة والاستغفار تلقى آدم من ربه من ربه من ربه من الملائكة إذا تتبع عليه فتبع عليه رحيم كريم وسيم. سبحانه. انظر إلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه سبحان الله العظيم. هذا قاتل ومع ذلك الله به رحيم به رحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخادرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري قتل أخيه. سبحان الله. أعين خاطئ عاطي ومن نجس الأرض من الحرام ومع ذلك رحمة ربك يبحث غرابي ويريد زيك نغم ويعلمه رحمة به. ومن بعد جميع الأمور أيضا أن الله عز وجل يدعو ويعذبون أولياء ويفتنون المؤمنين فيه عن جميع يدعوهم إلى التوبة. يقول الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم يتوبوا فتوبوا أن يتوب على عصاة المسلمين. اللهم تب على الضالين من المسلمين. احدى الاخوات اسألها الله خيرا الله ان يكرمها وان يبارك لها واولادها وزوجها فانها حقا معينة على الطاعه. ارسل شيء مجموعه من الاوراق يعني كان مجرد الانسان يقراها النهارده المفروض ما تشوفوش وجهي. مجموعه من الاوراق تملا القلب نكدا وكمدا وحزنا. شويه اوراق من الزراعه والمجلات ورقه من جديده لاحتفال بموت سيد الفدوى الباريس باريس. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت إن الذي ذهب بهم إلى باريس وما أدراك ما باريس حري أن يذهب إليهم السيد الفلوي أيضا. يصله الكفر ملة واحد الكفر ملة واحد ورقة ثانية ومجموعة ورق رسل العشاوي نعوذ بالله من ضلال الضالين. ان شعر المرأة ليس بعورة وان اليوم كده مش عارف ايه وطلع تاني تاني فكان ربنا ريحني من ايه اللي جرى. نعوذ بالله. لكن بذنوبنا نحن بذنوبنا نحن نحصل مثل هذا. الورقة تيجي عشر ورقات قلت جزاها الله خيرا ولكن في النهاية خطرت ببال القصة المشهورة اننا لو ألقمنا كل ناعف حجرا لصار ليه فصار الصخر درهما في ناري. لو قعدنا نرد على كل واحد يتكلم مش هنخلص ولكن ولا على هذا ولا ننظر فيه كمثل المثل الثالث العبدين بتاع الكلب الأسد. لا مش اللي انت عارفين ده ان الكلب مرة وقع على رجله وفضل فيها يومين ثلاثة وسخن وكبر كده وبقى زي الكلب. والعياذ بالله فلما كيم الكلاب اتلم حديث من الكلاب الصغيرين والقطط والفراش وقالوا لا انت بقيت اسد انت بقيت ايه ده انت بقيت الحاجات ما حصلتش انت مخك جري انت كلب صحيح كلب. فلما قالوا له كده قالوا شوف الاسد ده ملوش لازم انت لازم تروح للاسد وتقول انت مش مالك الكلب انا الملك وحاربه انت لو دخلت معاه في الغرق هتجيبه الكلب. فده نفسه فده اللي حواليه فراح عند العريس بتاع الاسد وفضل يهبك اطلع لي بره ده انا هتغدرك تخرج بس انت من العريس بتاعك ده والاسد قاعد جوه. فالناس اللي حواليه الاسد قالوا له اطلع له اخبطه خبطه وخبطه. فالاسد قال لهم فين؟ اه انا اطلع لكلب. قالوا لي الناس يقولوا الكلب بيتحدى وانت ما طلعتش. قال لما الناس يقولوا الكلب بيتحدى الاسد وما طلعلوش انا احسن ما يقولوا الاسد طلع الكلب. واضح؟ يعني لا ينبغي ان نشغل انفسنا بالرد على ايوه لكن ينبغي ان نتعالى على هذا. كل حد برضه تاني ورقه بيردوا على التوحيد بيقولوا كل حوالي اقصد تقول ايه؟ لما انت ما تعرفش لما واحد يطعن في كلاسيات من الانسان مفيش في القران اتحدى انت في القران ما يدخل بالحجاب المسلم ولا تتحدى واحنا الافضل حظنها يا ايها النبي قل في ازواجك كويس وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ايه المسلم؟ ايه ده دي؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خمرنا ايه؟ خمر مين هنا؟ سبحان الله. شو هو يقول لك؟ وبعدين الشعراء الفنانين يتغزلوا في شعر المرأة، طب انت لو داريت شعر المرأة يتغزلوا في ايه؟ أعوذ بالله، مش بالله عليك تضربني بقى ما قريتش الكلام ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمفروض أنا أقول لا تشغلوا أنفسكم لا تقرا ولا تسمع ولا تأتي. أنت مش فاضي. أمسك مصحف. امسك كتاب من كتب السنه من كتب العقيده وعلم اولادك ادعو الناس تشتغل عن هذه الامور التواجد الناس علاقه بهم يختموا بها ذرهم في خوضهم يلعبون لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون تتولى عنهم. نعم كما قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين انا جعلناك المستهزئين. ماذا تشتغل لان حمل واحد الانصاري ومأسي أمور يعني ما أسفي. بس الله عز وجل أن يعطينا وجميع المسلمين. فضلنا عليكم ولكن أسفي الله معاصي القلوب صرفا دون أن نعلق عليها حتى يعني نأمنها. بس الله عز وجل أن يتوب علينا من معاصي القلوب. كثروا معي معاصي القلوب فإن منها الشرك الشرك والشك والنفاق والكفر. معاصي القلوب الاغترار بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. من معاصي القلوب احتقار الذنوب والتسويف بالجنابة وقلة الاحتراف بتراكم الأوزار. من معاصي القلوب احتقار الذنوب والتسويف بالجنابة وقلة الاحتراف بتراكم الأوزار. من معاصي القلوب الإصرار على المعاصي والتيه والرياء. من معاصي القلوب العجب والنفاق والتفاخر وحب الزينة والمبالاة بالدنيا. من معاصي القلوب التعزز والتكبر والسهو والأنفة الأنفة من المسكنة والكل لله ومن كثير من الأعمال الحلال التي يرضاها الله ويحبها العبد يأنف منها. من معاصي القلوب النقص والخيانة والغش. من معاصي القلوب الحسد والحسد والغل والحقد والشماتة والعداوة والبغضاء وسوء الظن والتجسس وإضمار السوء والتربص المؤمنين الدوائر من معاصي القلوب مساندة الهوى ومخالفة الحق، من معاصي القلوب الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى، من معاصي القلوب التفاهم مع الله، من معاصي القلوب التفاهم مع الله والخشيعة والتقوى وقلة الرحمة، من معاصي القلوب الأمانية والشرف على الدنيا والشرف والطمع والطيرة، من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح بإخبار الدنيا، من معاصي القلوب استقلال الجسد واحتقار النعم واستقصاء الله في القطيعة، من معاصي القلوب استعصام الدنيا والحزن على ما فات منها، من معاصي القلوب الغفلة عن الله، من معاصي القلوب الغفلة عن الله تعالى والاحتقار في مصيبة الدين، استثار المصيبة التي تقع عليك في دينك، من معاصي القلوب، من معاصي القلوب الأسف على فوات الأهواء والسرور في موافقة الشهوات، من معاصي القلوب الاستهانة بعلم الله تعالى بمساوئها، وتلك أعظم المعاصي الاستهانة بعلم الله بمساوئ القلوب وقلة الحياء من اطلاع الله عليها. تلكم المعاصي أسألك يا عبد الله بالله بالله كم في قلبك من هذه المعاصي، اللهم طهر قلوبنا، لا أنسى هذه من معاصي القلوب الاستهانة بعلم الله بمساوئ قلبك وقلة الحياء باطلاع الله على تلك المساوئ. تلك معاصي القلوب فاللهم تب علينا منها. أما طاعات القلوب التي تطهر هذه تأتي في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. فيها أسئلة يعني تستحق الكتابة، لا أدري عندكم وقت أم لا. أخي بتقول هات النور لأعلى، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا معاصيكم أظلم عليكم، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. قلنا هذا أسكن أسكن للأخوات، إن يبقى فيش نور تقعدوا ساكتين أحسن. بيقولوا نص يعني لأن هي أصلا المفروض يلغى وجود النساء من حيث اللي هم بيعملوها، فقلنا يعني إيه ده حل وسط كده، فتسكتوا ولا الحل الثاني؟ ربنا يهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين. هذا إخوة يقول لو ارتكب مسلم معصية وهو عالم بجرمه بحرمة تلك المعصية، ما هي النقطة الثانية دي بقى؟ بحرمة تلك المعصية أو جاهل بها ثم استغفر الله وتعالى وأقلع عنها، فهل يغفر الله له تلك المعصية وكيف يعرف ذلك؟ ثم هل هذه المعصية تمحى من صحيفته بعد كتابتها؟ أن المعصية لا تمحى ويعرف ذلك عند العرض يوم القيامة؟ تفيدونا أسابكم الله، نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا وجميع المسلمين. الجواب الحمد لله لو ارتكب مسلم معصية ثم استغفر وتاب وأقلع تاب الله عليه، تاب الله عليه. واستغفر تاب الله عليه بشرط أن يأتي بشروط التوبة، إقلاع عن الذنب والندم على ما فات، أن يقطع قلبه حسرات على ما فات، الندم على ما فات، والعزم التأكيد على عدم الحسد لأن المعاصي تكون إصرار على المعصية. ثم رأي المظالم فإن الله يغفر له، نسأل الله أن يغفر لك ولجميع المسلمين والمسلمات. ثم سأل هل هذه المعصية تمحى من صحيفته على كتابتها كما ذكرنا في الحديث الصحيح أنها لا تمحى حتى يلقى الله فيراها يراها، ثم يبدل الله سيئاته أمام الله عز وجل حسنات، أو إن كان من أهل الجنة من أهل النار كم من أهل النار بعد ما جاء النار خلاص وربنا يريد ادخاله الجنه يبدل الله سيئاته حتى لا تدخل الجنه. اما ان كان من اهل الجنه فانه يدخل في اخر كتابه توبه عامه تمحو كل ما قبل ويبدا كتاب الحسنات بعدها. نسال الله ان يمثل سيئاتنا حسنات. شاب يقول انا شاب ولله الحمد والمنه ملتزم بتعاليم الدين ولكن قبل الالتزام وقعت في خطا شنيع أكاد كلما تذكرت تلك المعصية أكاد أن يكشف عقلي لأني كنت أشك في وجود الله تعالى. وفي إدراج أحد الإخوة فواه وقلت هل يوجد فعلا إله؟ وذلك أنه كان ينتابني حالة شك رهيبة ثم يقنط وارتاح قلبي ولله الحمد والمنة. ولكني أخشى على نفسي تلك المقولة التي تشجعني وترعبني كلما تذكرتها أن لا أنساها أبدا. في بعض الأحيان مطلوب نسيان الذنب. سيأتي معنا بإذن الله تعالى في تأجيل فرج السالكين أن من إدراج التوبة نسيان الذنب. مثل هذا الذنب يجب أن ينسى. وإلحاح الشيطان به عليك لتعود فيه. فإياك ثم إياك انسى انسى الذنب وكلما خطر بذلك انسى. بعض الأحيان الشيطان يريد أن يجعل الذنب لبعض الناس خندق يحاصره فيه. فلا يخرج فيه. فأنت تخطى هذه العقبة واخرج وانطلق في طريق الالتزام. وأخذت أم ابنها بترك صيام النوافل فهل يطاوعها؟ يعني الأمر يحتاج إلى نظر. ليس هناك عام كده. وإنما تقول أن الأم لو أمرت ابنها أنا في يوم صايم أم قالت أنا عاملة لك النهارده محشي مخصوص لازم تاكل أكل. مفيش مشكلة. لكن مش كل ما صمت ضعيف وهتموت ابني قطع الصيام. هي الجنه ما سهل الجنه كما يقولنا. انا افهمها وادركها ومش لازم ان ابقى صايم الدنيا كلها تعرف يعني. مش رحم الله رجل من السلف صام 40 سنه واهله لا يعرفون ذلك. فاذا خرج خمس فطار معاه فتصدق به. واذا عاد في العشاء اكل معه من العشاء وظنوا انه تغدى في السوق وما اكل معه الا هذه الاخر. المسلم المعصوم ربنا يهدي المسلمين. سؤال متكرر احد الكثير يعني اكثر من الاخوان يقول ان سمع في القران الكريم قبل المغرب اليوم تحقيق انه يجوز تاخير الصلاه للعمال والموظفين الى ان ينتهوا من اعمالهم. وهذا الكلام يعني مجامله لطيفه في الاذاعه طبعا يعني ولا بد من هذا ثمنا للكلام. فالمقصود هنا أن أفضل الأعمال عند الله والحديث في المسند من حديث عبد الله بن مسعود وأصله في صحيحين الصلاة لأول وقتها. الصلاة لأول وقتها ويكفي في وجه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحرص الدائم على أن يكون صلاته في أول وقت. فلذلك ينبغي ألا نقر بهذا تأخير الصلاة من علامات النفاق. نسأل الله أن يهدي قلوب المسلمين وأن يشفي قلوب المسلمين. أحد الأخوة يشكو من مسخ قلبه وكونك عرفت ذلك يعني شخصت المرض وجب عليك علاج. وأنت تعرف العلاج عرفت أن قلبك مسخ فيجب عليك أن تسعى في الشفاء والتشفيع بمخالفة النفس والهوى. تخالف نفسك بصفة كلمة مستمرة حتى تتخلص من هذا المرض وتدعو لنفسك ونحن ندعو لك. اسال الله ان يهدي قلوب المسلمين. سؤال احد الاخوه يقول نحن نعرف من الاحاديث الشريفه ان الزوجه اذا صلحت فهي مع زوجها في الجنه. فمن لمن لم تتزوج او لم يتزوج هل له زوجه من الجنس بالاضافه الى الحور العين؟ الاجابه لا ادري. لا ادري والله هل هذا السؤال يحتاج الى نظر. فان شاء الله نسال ونجيب فيما بعد. سؤال ما هي الضوابط التي يتعامل فيها الاخ الملتزم مع النساء في العمل؟ وكيف يكون التعامل معهن؟ السؤال ده جاي بسطه. الأصل في الإسلام وأنا صراحة يعني كان طول عمري أعلم الأطفال هذا الأطفال الصغيرين أعلمهم من البداية ابني في البلد حاجة وجئت حاجة ثانية، حتى لو جئت الرسول قال كده فرقوا بينهم في المضاجع، وهذا دليل تفريق مهم زي ما بيعلموهم في المدارس دلوقتي. انت اختك فيش حاجة، والفاصل هو اللي بيعمل عقد نفسية، فالفاصل اللي بيعمل عقد إنا لله وإنا إليه راجعون. هي انقلبت الموازين، انقلبت الموازين. المقصود أننا ينبغي أن نعلم أن النساء دول حاجة والرجال حاجة ثانية تمام، ما لك فيها أي علاقة ولا أي مصلحة إلا أن تكون المعاملة لبعضها وفي الحدود الشرعية. الحدود الشرعية بمعنى إن في مدرسة وفيها مدرسين ومدرسات، إزاي تتعامل مع النساء دول؟ ما تتعاملش معاها، تتعامل معاهم ليه؟ صح؟ تتعامل معاهم ليه؟ طيب تدعوهم، نقول له تدعوهم بقدر الضرورة، بقدر الإمكان، كتاب تجيب مجموعة كتب على المكتب، أو مجموعة ورق، أو مجموعة خمرات، أو كنت ماشي، استوري نفسك يا سترك الله، وفين استور نويس؟ أنت تعملي كتب الإسلام حرام عليك، تجيب كده وأنت ماشي. لما تنظروا اما لما نقعد بقى ندردش صباح الفل وصباح الهنا وانتهي الحال عشان دعوه بس عشان فلوس علينا ما تدمشيش يا اخي خليهم يقولوا وانت انت من النار انا عايزك تتجنزوا. كما نذكر دائما ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اهم لمسؤوليتنا تجاه الاخرين. انا عايزك تتجنزوا، وبعدين ان نجوت خذ بيد الاخرين، لكن تبقى غرقان الوحش وتقول هنفس انت هتغرق هتغرق الحمد لله من شر هذا. المقصود ان مثلا الاخ عنده زملاء في العمل يعملوا في مصنع واحد او محل واحد، اعمل ايه؟ سوي شيء، روح تعال يقولوا له انت كيف جبت كده ليه؟ هو انا كده. دعوة النساء الى علاقة لك بها ممتاز النساء عايز تدعوها اكبر من ساعات تقعد معاها تكلمها وتدعوها تقول لي مراتي ما تعرفش، علمها يا نصر اشمعنى تعرف تعلم دي ما تعرفش تعلم مراتك؟ علم مراتك فهمها وحفظها وقول لها انت عارف اللي مين؟ لولا اني معانا نساء كنت بزرق. لكن المقصود اقول ان المراه قنبله موقوته لا اقترب منها انفجر فيه. اياه كل مش لأن يقول ذلك، لأن رسول الله قال ذلك ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. أنا تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. تعرف عارف القصة؟ طب انت نسيت وكده بقى شوية بعدين بقى ان لما دخل جيش موسى انتصر في يوم واحد. حصل بعد كده جلس اليهود جلس هؤلاء الكافرين يفكرون تعمل ايه، فقالوا هؤلاء لا يلزمون الا بالحيلة، فجملوا نساءهم وجمعوا البغايا وارسلوه في جيش موسى وقالوا لا تمنع احدكم نفسها من رجل، يلا روح في الجيش وكل اللي عايز حاجه دوله. ففعلوا وانتشر الزنا وكان اول من وقع فيه قائد الجيش. وما 67 عنكم ببعيد. فاللي حصل هنا كذا لما وقع فيه الزنا في جيش موسى، بتكلم على جيش موسى، وقع الزنا في جيش موسى مات منهم في يوم واحد 70,000 انزل الله فيهم الطاعون، فمات من الجيش يوم واحد 70,000 ولم يرتفع الطاعون الا ان مضى، انا مش متذكر الاسماء معلش، احد اصحاب سيدنا موسى ودخل على قائد الجيش وهو يزني بامراه الرجل الثاني اللي في السفره، فضربه بالحرب في ظهره وحمله على الحرب وخرج به في وسط الجيش، فانتجر الجيش جميعه ورفع الله البلاء. اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، وهذه فتنتنا النساء. النساء اظن ان يتحدث ان المعز بدين الله على الفاطمي الكافر لما اراد ان يفتح مصر يفتح يلاقي بص مصر مشكله ويتمنى ان يفتحها ومش قادر يهاب بالكتب لحتى علم ان نساء التخسيس قد افسدن في الارض وظهرت الميوعه والفسق فدخل ارسل جوهر السخي ففتحها في يوم من النهار في ساعة من النهار فتح القاهرة ودخل مصر بسبب النساء قلت الله ان يكون شر النساء والقصص كثيرة جدا ولكن يعني النساء التحجيج من الامن من مكر الله الامن ومكر الله كتاب التحذير من الامن من مكر الله قرية بومباي هذه قرية في قرية القرية دي مشهورة اكتشفوا فيها مع الحريات في بركان قريب من هذه القرية اسمه بركان في صفر هذا البركان غطوا هذه القرية بالصحن قرية كاملة مع النحت والبحث عن الاثار لقوا قرية كاملة مدفونة تحت حمل في صفر بركان صفر راح نغطيهم بالنار وفوق النار تراب وفوق التراب صخور كله تحت الجبل لما حفروا عرفوا انهم قد خشيت في يوم عيد لهم يوم عيد وهذه القريه كانت مشهوره بالزنا حتى ان الههم الذي كانوا يعبدونه وضعوا الصخور في الرجل الههم الذي يعبدونه لما حفروا وجدوا ايه وجدوا الرجل واقف قدام قرن يخبز وفي ايده الريح يطلعوا من الفرن تخيل لم يخرجوا لم يرد عليه النار وظل هكذا ووجد الرجل في ايده زجاجه الخضر على بقه وجد الرجل والمراه في اسمع حالات الفتيه وكل محسوب به وكل موجود ان في ذلك لعبره لكل الالباب هؤلاء ان مساله النساء وكثيرا ما احذر الاخوه اقول للاخوه ان مساله الزنا اكثر ما تقع فيها احذرك بالله اياك الصوفيات لان مصيبته اجل ولا داعي للتفاصيل مصيبته اجل انه دين ومن زنى يزنى به فاحذر مثل هذه ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. سؤال من إحدى الأخوات وأنا بقول لها والمفروض أن تفهمه أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء استطاع منكم إيه؟ الباء يعني اللي يقدر على الزواج هو اللي يتزوج هو اللي يتزوج مش واحد يتزوج متزوج ويروح يتزوج الثانية وبعدين مش لاقي وقت للأولانية ولا الثانية أن يوسع أرضك المسلمين ولكن المقصود هنا أن الأمور منضبط حتى لا نكون صورة سيئات تنفر عن الإسلام فالقصد هي يعني عايزة تزوج زوجها دي لا يعني تتقي الله ولا تودي به إلى الهلاك يعني إذا كان هو دلوقتي شغال شغلانتين ومش فاضي ومش مكفيكوا وأنت كبير واحدة كمان يوم يشتغل شغلانتين وبعدين تضيع دينه نسأل الله أن يصوب على المسلمين والمسلمات